قال الله: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم بين أنه قد يكون له عذر وأنت تلوم: أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد خرج من فلسطين، وقيل خرج من العراق على خلاف أين كان سليمان، فقيل أنه خرج من فلسطين ثم مضى يطير وتوجه جنوبا حتى قطع الأردن وقطع جزيرة العرب حتى وصل إلى اليمن، يعني قطع آلاف الكيلومترات. ثم نظر فوجد مملكة، وجد امرأة تملكهم لها ملك عظيم وعندها ما عند الملوك، لكنه رآهم إذا طلعت الشمس أو غربت سجدوا لها فهم يعبدون الشمس. فثار الهدهد: كيف تشركون بالله؟ ورجع إلى سليمان. قال الله إن سليمان هدد: كيف يغيب الهدهد من غير استئذان مني؟ ولو فتح المجال كل واحد يغيب كما يشاء ما بقي أحد عنده من جنوده، فلا بد أنه يهدد تهديدا يخيف الباقي. قال الله تعالى هنا: أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، يعني انتظر غير بعيد وقتا يسيرا. فقال الهدهد راجع إليه، فقال: أحطت بما لم تحط به، أنا عندي خبر يا سليمان ليس عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جئتك من سبأ بنبأ ليس إشاعة، وإنما جئتك بنبأ يقين أنا متأكد منه. إيش النبأ والخبر؟ إني وجدت امرأة تملكهم. طيب هذا عادي، وأنت جاي تنقل لي هذا وعامل قضية عادي، امرأة ملكة على قومها، إيش المشكلة؟ وأوتيت من كل شيء، أيضا عادي، ما هي ملكة على قومها، هل تريدها ملكة لا يكون لها ملك تحتها؟ أكيد أنها أوتيت من الأرائك ومن الطعام ومن الذهب ومن الفضة ومن القصر، طبيعي. ولها عرش عظيم، أيضا طبيعي، ما هي ملكة لازم تجلس على عرش، تريدها تجلس على الأرض مع خدمها. إيش الغريب أيها الهدهد؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني الحب، في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد. الهدهد يا جماعة رأى في سفرته أعاجيب كثيرة، رأى أعاجيب في جزيرة العرب، رأى قوافل، رأى أنهار غريبة ربما في اليمن أو في جزيرة العرب، رأى ربما أعدادا من الناس، حيوانات غريبة. لم يشغل سليمان بذكر تفاصيل. الهدهد يعلم أنه يتكلم مع رجل مشغول، ما عنده وقت يسمع تفاصيل، أعطني الزبدة. فهو لما جاء عند سليمان ما حدثه بعدد جنودها ولا بلون ثيابها ولا بلون العرش ولا بنوعية طعامهم، ما أشغله بهذا، أعطاه المعلومة: ترى في امرأة هناك عندها ملك كبير، لكن يا سليمان تراهم يعبدون الشمس. وسكت. وهذا يا جماعة منهج في من يتكلم مع شخص مشغول. أنت لو مثلا اتصلت بالمفتي تسأله، لا تعطي قصة حياتك، أعطه السؤال وانتهينا. مثلا اتصلت مثلا سواء ببرامج الإفتاء في التلفاز، أنا أتعجب أحيانا من بعض الناس اللي يعطي تفصيلات ليس لها داع، مما يرفع ضغط المفتي. أحيانا تلقاه يتصل: السلام عليكم، عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ والله بخير، تفضل سؤالك، عساك طيب يا شيخ؟ والله بخير، الله سؤالك الله يحفظك، والله نحبك في الله، بارك الله يا شيخ، نتابع دائما برامجك، بارك الله فيك، سؤالك الله يحفظك، عساك بخير يا شيخ، والله عيالي حتى يحبونك في الله. الحين خلص دقيقة، كلها تعبيرات يشكر عليها لكن ليس هذا وقتها. بارك جزاك الله، سؤالك سؤالك الله يحفظك. طيب طيب، سؤالي أنا يا شيخ عندي خالة واحدة بس. أيوة. والمفتي يقول هذا ايش بيسأل؟ بيسأل عن الإرث ولا ايش؟ وبعدين كنا بنطلع العمرة أنا والوالدة، وقالت خالتي أبغى أروح معكم أعتمر. يعني قصدك يا ولدي إنك محرم لها؟ أدري إني محرم يا شيخ، مو بهذا سؤالي. طيب عطنا سؤالك. بعدين قالت خالتي أبي أروح أعتمر معكم. وبعدين رحنا ومرينا الخال، تأخرت علينا شوي بس بعدين طلعت لنا يا شيخ في السيارة ومشت معنا. عطر السؤال يا وليد، طيب يا شيخ هذا السؤال انتظر شوي. وبعدين وصلنا للميقات وأحرمنا، وكانت معي واحدة من خواتي ما قدرت تحرم وقالت خلاص ماني معتمرة. طيب كمل. وبعدين وصلنا مشينا في الطريق ومسكنا التفتيش وبنشرت علينا السيارة، ويعطيه 7-8 دقائق قصة. وبعدين يكون السؤال والله لا له علاقة بأخته ولا بالإحرام ولا بالعمرة ولا بخالته. السؤال أننا وصلنا الحرم والإمام يصلي العشاء ونحن ما صلينا المغرب، ماذا نفعل؟ والله كذا، مش نسوي حنا نصلي المغرب ولا نصلي العشاء ولا؟ بعدين يقول ليش زعلت يا شيخ؟ ليه زعلت؟ لأنك ترفع ضغطي، طبيعي أني بزعل. يا أخي عطني السؤال على طول، قل أنا دخلت الحرم ما في داعي أعرف كم عدد خواتك وش اسم خالتك ونوع سيارتكم والمخالفات اللي جاتك وكم مرة صورتك ساهر. هل التفصيلات هذه لا تهمني، أعطني السؤال مباشرة. هنا الهدهد، يعني بعض الناس ودك يعني يقتدي بمثل هذا. الهدهد اختصر، أنا أتكلم مع سليمان، سليمان ما عنده وقت يسمع تفصيلات، يسمع قصة حياتي وش سبب ذهابي وكم عدد الناس اللي رأيتهم في الطريق وعدد الطيور اللي شفتها وهل عطشت واحتجت إلى ماء ولا لا. ما يحتاج سليمان هالتفصيلات، أنا أعطيه الزبدة. أنا وجدت امرأة تعبد الشمس، يا سليمان كيف تتفاهم مع هالمرأة وبس. سليمان عليه السلام لما سمع هذا الخبر ما اتخذ قرارا مباشرة، لا، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، نتأكد من كلامك. مع أن الهدهد يقول إني رأيت، ما قال أنا سمعت عنها والله أنا قرأت قصتها، لا يقول رأيتها بعيوني، ومع ذلك يقول بنتأكد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه ورقة كتب فيها سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مختصر، دائم القوي ما يحتاج يكثر كلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه مسيلمة ليوم تنبأ مسيلمة وقال إنه نبي، أرسل كتابا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله، يعني هو يرى أنه النبي خلاص، السلام عليك. ثم قال أما بعد فإن الله قد ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين. وأرسل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قرئ الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قوي ما يحتاج يكثر كلام لمسيلمة، قال اقلبوا الكتاب واكتبوا، حتى لا تستعملوا ورقة جديدة ما يستاهل، اقلبوا الكتاب واكتبوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. القوي ما يحتاج يكثر كلام اللي واثق. هنا سليمان ما كثر كلام، كتب هالكلمتين وأعطاها الهدهد. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. انظر إيش يقررون، إيش اللي يحصل. ذهب الهدهد ودخل من بعض فتحات القصر وألقاه في حجرها. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. كيف عرفت أن الكتاب كريم؟ لأنه مرتب. هكذا ينبغي يا جماعة عند التراسل مع الآخرين أن تكون مرتبا مؤدبا في نوعية الورقة، خطك الذي تكتب به، حتى يا أخي رسائل الجوال. يعني بعض الناس أحيانا، يعني أنا أحيانا أرسل طلابي مثلا في الجامعة، الشعبة مثلا يكون في طالب هو اللي مسؤول عن الشعبة، يعني عندها أرقام زملائه، وإذا أردت شيء يقول أرسل لزملائك كذا، فتجدني أرسل له مثلا أقول له السلام عليكم مرحبا يا ولدي، كيف حالك وكيف حال الوالدين، هل استلمتم المذكرات من قسم التصوير في الجامعة ولا لا، مع دعائي لك وسلامي للوالد. أنا مترطف، ما هي 70 حرف محسوبة عليك، استثمرها. المفترض يرد علي إيش يقول، وعليكم السلام مرحبا يا شيخ ولا مرحبا يا دكتور، نعم استلم مذكرات وجزاك الله خير على حرصك. تدري إيش يرسل؟ لا، خلصت الرسالة. لا، أنا الحين قاعد أكتب سلام وصبحك الله بالخير وسلمني على الوالد وشلونك يا ولدي وأتلطف معك، أنا وش أبغابك عشان أتلطف معك؟ يعني وأنا المعلم وأنت الطالب وترسل لي لا يا أخي بقي في رصيدك 68 حرف استفد منها، أو تجدني مثلا أرسل إلى أحد زملائي أدعوه إلى عشاء مثلا، عندي مثلا وليمة أو كذا، فأقول مثلا السلام عليكم أبو فلان كيف الحال، بكرة بيتعشى عندي فلان وفلان وبصراحة المجلس لا يحلو إلا بحضورك، ودنا تشرفنا وحضورك شرف لي، وأقعد أكتب الرسالة 5 دقائق فلعلك تسرنا بحضورك في الأخير، وحط استفهام يعني بتجي ولا ما أنت بجاي، المفروض يكتب يكتب الله يكثر خيرك ويغنيك والله أني ودي لكني مرتبط بسفر، لأن آخر رسالة فهل تشرفنا بحضورك، ايش يكتب؟ لا خلصت والله أنا أرحمهم، هذا ودي يأخذ دورك كذا عند الهدهد وسليمان. الملكة بلقيس تقول هذا الكتاب غير عادي، هذا مرتب والخط جيد والورق جيد، إني ألقي إلي كتاب كريم، الرسالة معجبتها، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني مستسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا اللي هم مستشارين، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أولو قوة يعني عندنا جنود كثر، وأولو بأس شديد عندنا سلاح، مثل ما قال الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأولو بأس شديد احنا جاهزين لمعركة ندافع عن بلدنا، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، القرار عندك يا بلقيس. قالت، شوف الفرق بين قرار الرجل وقرار المرأة، المرأة دائما تميل إلى حل الموضوع بهدوء والانسحاب، إذا رأت الجد هكذا طبيعتها تنسحب بهدوء ما أبغى مشاكل، فهي ما تريد مشاكل. قالت ما إيش لنا في الحرب والقتال؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أنا بشوف هل سليمان يدفعه إلى حربنا الرغبة في ملكنا، أم يدفعه إلى حربنا أنه يريد أن يكافح الشرك ويدعونا إلى التوحيد، أبختبر. إن كان فرح بالهدايا واستبشر بها وظهر عليه النهم وهو يفتش هدايانا، عرفنا أن الرجل يريد الدنيا، كل 2-3 شهر نرسل له كم صندوق ذهب ويسكت وإحنا نعبد الشمس. وإن كان الرجل مهتم بالهدايا هذا لازم نتفاهم معه بتفاهم آخر، فأرسلت الهدايا مع رجال استخبارات ليس رجال عاديين، رجال قالت لهم إذا وصلتم إلى سليمان وأنزلتم الصناديق أريدكم تعرفوا لي مشاعره وهو يتعامل مع الهدية، هل فرح واستبشر وصار يفتح الصندوق ثم الصندوق الآخر وينظر، أو أنه ما اهتم عنده قضية أكبر منها، أريدكم تدرسون للرجل دراسة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، لما جاء الجنود والقوم من عندها يحملون الصناديق فيها من الذهب والفضة والملابس الحسنة وأنواع القماش وربما وأنواع الطعام التي يمكن أن تحفظ، لأنهم حتى يسيروا من اليمن إلى فلسطين يحتاجون كذا شهر. فلما جاء سليمان، لما جاءوا بالهدايا، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنت فرحان بهالهدايا؟ فرحان بكم صندوق ذهب جبتها؟ فرحان بكم صندوق من الحرير أتيت بها؟ ارجع إليهم، ارجع أنت وياه بهداياكم، لا تفتحون ولا صندوق ولا صندوق ولا أدري إيش في الصناديق، ارجعوا على طول بالهدايا. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقولون إن سليمان قال فلنأتينهم بجنود يصل أولهم إلى اليمن وآخرهم ما خرج من فلسطين بعد من كثرتها، ولنخرجنهم منها أذلة، تكبرتم عن التوحيد نأتي نقاتلكم وهم صاغرون. لما وصل الخبر عندها مباشرة أرسلت لسليمان قالت أنا جاية، أنا جاية إليك أن تقول أتوني مسلمين، يعني مستسلمين، أنا جاية مستسلمة أتفاهم معك. فأراد سليمان عليه السلام أن يبين لها أن الملك الذي عندي هو من الله وليس مني، فأراد أن يأتي بعرشها عنده، مدام هي طلعت من القصر نأتي بالعرش. وذكر في علة ذلك أنهم كانوا يعتقدون في ذلك الحين مملكة سبأ أن العرش إذا نقل انتقل الملك معه، يعني اللي يملك مملكة سبأ اللي على العرش، لو تنقل العرش إلى مكة صارت مكة هي اللي تحكم اليمن، كذا كانوا يعتقدون، أو لو قامت بلقيس وجاء واحد واستولى على عرشها وهو في اليمن صار هو الملك بدالها، كانوا يعظمون العرش تعظيما. فأراد به العرش اللي هو سر قوتكم أجيبه عندي هنا. قال يا أيها الملأ، يكلم الجن والإنس، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ هنا جاءت خدمة الجن له. قال عفريت من الجن، عفريت يعني عظيم من عظماء الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قبل أن تقوم من مقامك، قيل كان سليمان يجلس بعد طلوع الشمس إلى غيابها يحكم بين الناس وغير ذلك، فيقول له هذا الجني قبل لا ينتهي الدوام، قبل ما تغيب الشمس، قبل ما تقوم أنت وتتركنا، العرش عندك، يعني يحتاج ساعات. فرأى سليمان الوقت طويل مع أن أولئك يحتاجون كذا شهر حتى يصلوا. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل هو رجل عابد من جند سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قيل يرتد إليك طرفك قبل أن تحرك طرفك طرف عينك، وقيل إنك الآن تنظر بطرفك بعينك إلى رجل بعيد، فقبل أن يصل ذلك الرجل البعيد اللي هو مدى عينك مدى بصرك، قبل أن يصل إليك يحتاج مثلا 10 دقائق مثلا يكون العرش عندك. لم يحددوها بالساعات والدقائق لأن لم يكن هذا موجودا عندهم، فحددوها بما هو عندهم. ولذلك حتى الصحابة لما تكلموا عن فرق ما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم في رمضان، كان يؤذن الأول ويؤذن الثاني، قالوا كم بينهما؟ قالوا مقدار قراءة 50 آية، ما عندهم 5 دقائق و10 دقائق. يقول الله تعالى عنه هنا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أراد سليمان هنا أن يمتحن عقل إبليس، عقل بلقيس عفوا، وأن يتأكد من أمر ذكره الجن له، ذكره الجن له. الجن خافوا أن يتزوج، وذلك ذكرها في الإسرائيليات، يعني خافوا أن يتزوج سليمان بلقيس فيعظم ملكه، فقالوا يا سليمان إذا جاءت بلقيس انتبه لا تتزوجها. قال لماذا؟ قالوا إن أمها جنية، ودلالة ذلك أن ساقيها ساقا عنز، هكذا الدعوة، هذه من الإسرائيليات عموما، يعني تذكر على سبيل الاستملاح يعني، ولا تقر يعني إقرارا تاما. فأراد سليمان ينظر إلى الساقين يتأكد، فأمر الجن فصنعوا له صفائح من الزجاج، ثم أمر بأعمدة من الزجاج فصنعت، غرست الأعمدة في الأرض، وضعت صفائح الزجاج فوقها، أجري الماء من تحتها، ثم وضع العرش فوقها، فصار الذي يرى عرشها يظن بأن العرش يسبح فوق الماء، عظم الملك. وهذا لم يصنعه له إلا الجن. قال الله، قال نكروا لها عرشها، نكروا يعني غيروا، تعالوا مثلا إلى الجزء الأيمن مثلا فيه الماس أزرق ضعوه في الجزء الأيسر، هنا في حرير أحمر نزلوه تحت وجعلوا اللي تحت فوق، هكذا غيروا، نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ نظرت إليه قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، قال لها سليمان تفضلي ادخلي عند العرش. فلما رأته حسبته لجة، يعني ماء متلاطما، وكشفت عن ساقيها وإذا هما ساقان عادية. قال إنه صرح ممرد من قوارير، ممرد يعني مصفى لدرجة أنك ما تستطيعين أن تري الزجاج من شدة صفائه. فلما رأت ذلك علمت أن هذا ليس من صنع بشر، وأنه لم يسخر له الجن إلا الله، وأنها لا تستطيع أن تحارب سليمان ولا أن تعارض التوحيد الذي يدعوها إليه. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا أيها الإخوة والأخوات خبر ما ذكره الله تعالى عن سليمان عليه السلام، تدارسناه في هذه الساعة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يكفينا وإياكم ويكفي بلادنا وجميع بلدان المسلمين، أن يكفيها الله تعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأشكر الإخوة الكرام في هذا الجامع المبارك تنسيقهم وحرصهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.